إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان مزرورة بالديباج، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال: ألا إني أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني موصيك فقاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كانت حلقة مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك والكبر. قالوا: يا رسول الله، الشرك قد عرفناه، الكبر أيكون لأحدنا نعل حسن؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، أيكون لأحدنا فرس جميل؟ قال: لا. قالوا: يا رسول الله، أيكون لأحدنا أصحاب يجالسونه؟ قال: لا. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا حديث أيها الإخوة من الأحاديث الطوال الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نقلها لنا الصحابي العالم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. هذه الواقعة التي حدثت أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لو أردنا أن نتكلم عنه على وجه البسط عن عيون مسائله لطال المقال، لكن سنمر عليه مرا سريعا على هيئة وقفات. الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فدخل رجل من أهل البادية، أي لم يكن من أهل المدينة، لم يكن من أهل الحضر، وكانوا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم بغلظة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن أفعاله. فلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو يصف هذا الرجل يقول عليه جبة سيجاب مزرورة بالديباج، نوع من أنواع الملابس، مزرور أي لو أزرع من الحرير، عليه أصل الدنيا. وهنا الفائدة الأولى والوقفة الأولى أنك لا تحكم على أحد بملابسه ولا بهيئته ولا بماله ولا بمنصره، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا تحكم بالظاهر، لا تحكم على أحد بظاهره. فهذا الرجل عليه أصل الدنيا، عليه الوجاهة كما نقول بالعامية. فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فقال إن رسول الله يريد، إن رسول الله إذن ومسلم، إن رسول الله يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس، يريد أن يساوي بين الناس. محمد صلى الله عليه وسلم يريد أن يساوي بين الفقير والغني، هذا لا يعجبه. يريد أن يساوي بين جميع الناس، هذا لا يصح في ميزان هذا الرجل أن يتساوى الناس، إنما ينبغي أن يكون الناس عبيد وأسياد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع جبته وقال له في رواية المسند: ألا إني أرى عليك لباس من لا يعقل. معناها أنت الأبعد لا تفهم. وهنا وقفة، الوقفة أن المربي قد يحتد أحيانا، أن المربي قد يعاقب أحيانا. إن كثيرا من الناس ظن أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها عفو، يعفو دائما، يعفو دائما ولا يعاقب. إن أخطأ إنسان فيك عفو، إن أخذ مالك أعفو، لا تسامح، سامح دائما، سامح دائما. كأن الإسلام ليس فيه عقوبات، كأن الإسلام ليس فيه استخدام الحدة في بعض المواقف. النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان كثيرا ما يعرف، عندما جاءه الرجل وقال أعطني من مال الله إنه ليس مالك ولا مال أبيك، لم يعاقبه ولم يعنفه وأعطاه. عندما رأى في يد رجل خاتم من ذهب نزعه وألقاه في الأرض وقال: يعمل أحدكم ويضع في يده جمرة من نار، كما في الحديث. إذا لم تكن المواقف عند النبي صلى الله عليه وسلم تدور على وتيرة واحدة، أحيانا يعفو، أحيانا يحتج، أحيانا يعاقب صلى الله عليه وسلم. وهنا يستفيد المربي في بيته، أحيانا يعفو إذا أخطأ الولد، أحيانا يمر الأمر ولا يلتفت، أحيانا يقف ويعاقب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمجامع جبة هذا الرجل وقال له كلمة شديدة، قال له: ألا إني أرى عليك لباس من لا يعقل، أنت الأبعد. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، وهنا وقفة ينبغي للمربي في بيته، لا أقول على المنبر فقط، في بيت وفي مكان عمل ومع أصحابي ومع أقاربي، أن يستفيد من المواقف في إصلاح الناس وتقديم النصح لهم. النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا الموقف، فالتفت إلى أصحابي وقال: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة، لما حضرته الوفاة. هنا وقف النبي صلى الله عليه وسلم ينقل لنا قصة احتضار نوح صلى الله عليه وسلم، نوح من كل العزم. وهنا فائدة أنه لا تؤخذ أخبار الأنبياء، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وإبراهيم وسائر رسل الأنبياء، لا تؤخذ إلا من مصدرين فقط، من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمم السابقة عاد وثمود، هؤلاء أمم من أين نقرأ أو من أين نعرف أخبارهم؟ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب أشد العجب عندما يقول لك إنسان، يقول لك: هل سيدنا يوسف حدث له كذا وكذا؟ فتقول له: أين قرأت هذا الكلام؟ فيقول لك: رأيته في المسلسل. نحن نقول أن أخبار الأنبياء تؤخذ لا أقول من الكتب فقط بل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تؤخذ من أقوال أحد. فما بالك بالذي يأخذها من المسلسلات والأفلام؟ فالمصدر الوحيد لأخبار الأنبياء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني إني أوصيك. فقاص في المسند، فقاص عليك الوصية، سأقص عليك الوصية. وهنا يؤخذ فائدة مشروعية الوصية، والوصية مشروعة في ديننا. ففي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين؟ وهذا يبيت ليلتين ليس المقصود منها التحديد، إنما المقصود منها إصلاح الوصية. يبيت ليلتين إلا والوصية مكتوبة عند رأسه. والإنسان يوصي لماذا؟ لأنها امتثال للشرع، لأن الموت قد يأتي فجأة ولم تتمكن الوصية. ففي سنن أبي داود من حديث عبيد الله بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: موت الفجأة أخطر أسف. موت الفجأة أن يموت الإنسان فلتة بلا مقدمات، بلا مرض، بلا حادث، بلا شيء، تستيقظ وتسمع عن على ناعل مال فلان مات فجأة، مات فجأة. موت الفجأة أخزة أسف، ضربة غضب في حق من؟ تقول عائشة: في حق العاصي. يقول ابن مسعود: في حق العاصي. فموت الفجأة ضربة غضب في حق العاصي، عاصي سأتوب سأتوب، ولم يتمكن من التوبة ولم يشرع في التوبة ومات فجأة. مات على معصية، مات وهو يعقل المخدرات، مات وهو يشاهد الحرام، مات وهو عاقل والديه، مات وهو قاطع للرحم، مات وهو متعامل بالربا، مات وهو مؤذي للناس، مات فجأة. موت الفجأة أخذة أسف ضربة غضب. فالوصية لماذا؟ لأنها امتثال للشرع، لأن الموت قد يأتي فجأة. قال عبد الله بن عمرو: كادت المنايا، الموت كادت المنايا أن تسبق الوصايا. الوصية تذكر بالآخرة، الوصية تذكر بالآخرة. والناس في الوصية ما بين موفق وغير موفق، فمن وصى الوصية تبيض وجهه أمام الله كان موفقا. وصى بالصدقة، وصى بأن تصدق عنه بكذا، وصى بأن تقسم الميراث، يقسم الميراث كما أمر الله. والنوع الآخر غير موفق، وصى بمعصية، وصى بأن تحرم البنات من الوصايا من الميراث، وصى بأن حتى نحفظ المال دور المال في بنك الربوي، وصى بمثل هذه الأمور، غير موفق في وصيته. فنوح صلى الله عليه وسلم لما نام على فراش الموت قال لابنه: يا بني إني موصيك. فقاص فقاص فقاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. من أجلها خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هي مفتاح الجنة كما قال الحسن. لا إله إلا الله ما معناها؟ أي لا معبود بحق إلا الله. قد يقول قائل: ونحن لا نصلي إلا لله. أنت تقول: معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله؟ فيقول: نحن لا نصلي إلا لله. وإذا سمع قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال لك: هل معنى الآية أن أجلس في المسجد ليلة نهار لأصلي؟ هذا فهم خاطئ، فهم قاصر للعبادة. الصلاة ليست العبادة، إنما هي صنف من العبادة. العبادة اسم جامع ذو حجرة كبيرة، حجرة كبيرة، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فإماطة الأذى عن الطريق من العباد، والإصلاح بين الناس عبادة، والحج والعمرة وقيام الليل والصلاة في الصف الأول وغض البصر والذكر وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والود والإحسان إلى الجار وصلة الرحم وبر الوالدين، كل هذه من العبادات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بل عليك أن تعلم أنك منذ أن تستيقظ إلى أن تنام هذه الفترة، منذ أن تفتح العين، ما من لحظة تمر بك إلا ولله عز وجل حكم فيها، وإن كان واجبا وإن كان مستحبا وإن كان مباحا، إلا أن لله عز وجل حكم. عندما تستيقظ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا عبادة. بل إذا دخلت إلى دورة المياه إلى الخلاء لتقضي الحاجة وأنت داخل هذا المكان، أنت هناك عبادات تصلي ركعتين في هذا المكان؟ لا، إنما تتطهر ولا تأخذ العضو باليمين ولا تتطهر باليمين، إنما تتعامل بالشمال. كل هذه عبادات وسنن واردة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أجل هذه الكلمة خلق الله الخلق. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. محمد رسول الله، لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل يؤخذ من قوله ويرد مهما علا إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعرض قول أي إنسان مهما على قدره على عقلك، وتقبل أو ترفض، وتتعامل معه على سبيل التجربة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا معبود بحق إلا الله، لا متبوع بحق إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الطيبة لها فضائل. من ختم له بهذه الكلمة كان من أهل الجنة. ففي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله، في مسند الإمام أحمد من حديث معاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. من ختم له بهذه الكلمة كان من أهل الجنة. لكن لا إله إلا الله كالمفتاح له أسنان، له أسنان لا يفتح بالمفتاح إلا إذا كان مفتاحا منضبطا. كذلك من فضائل هذه الكلمة أنها سبب للنجاة من النار. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الصوت وقال: خرجت من النار. من فضائل لا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة أنها أفضل الذكر. ففي سنن النسائي من حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. هذه الكلمة الطيبة هي أحسن الحسنات. ففي جامع الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت سيئة فاعمل حسنة، لأن الحسنات يذهبن السيئات. فقالوا: يا رسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي أحسن الحسنات، هي أحسن الحسنات. لا إله إلا الله أفضل ما قال الأنبياء. ففي جامع الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء المعرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الكلمة الطيبة النطق بها رتب عليه كثير من الحسنات. ففي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إذا أصبح كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات، وكانت له عقب رقبة كأنما أعتق رقبة، وكانت له حرز من الشيطان. كم تأخذ من الوقت؟ وفي صحيح البخاري أيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم إذا أصبح 100 مرة كأنما أعتق 10 رقاع وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة. كم تأخذ من الوقت؟ وللفائدة لا إله إلا الله إما أن تقال مرة إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإما أن تقال 10 مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت، وإما أن تقال 100 مرة إذا أصبحت وإذا أمسيت. لكن في المرة إذا قلت مرة تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، وكذلك تقولها 100 مرة بهذه الطريقة. أما إذا أردت أن تقول 10 مرات تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت، تزيد يحيي ويميت. فلا إله إلا الله هذه الكلمة الطيبة رتب عليها أجور عظيمة. من ختم له بهذه الكلمة كان من أهل الجنة. هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يخلد صاحبها في نار جهنم وإن فعل ما فعل، إلا ما دام لم يأتي بالشرك. ففي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، أي من النار، أي من النار. فنوح صلى الله عليه وسلم يقول لابنه يا بني إني موصيك بماذا؟ آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، ثم قال وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. هذه الكلمة التسبيح صلاة الخلق، الخلق تحتمل البشر وتحتمل الملائكة وتحتمل الجن وتحتمل الحيوانات عالم الحيوان، لكن جاءت النصوص لتدخل الجمادات في التسبيح. الجمادات الخشب والحديد يسبح الله عز وجل، قال تعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء، يعني كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قد يقول قائل وإن من شيء يعني من البشر والجن والملائكة إلا يسبح بحمده، لكن استمع إلى قوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال، الجبال لا تحتاج إلى تفسير، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وقال تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه، الطير والجبال تسبح. وفي كتاب ابن السني بسند حسن الحديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم تستقل الشمس إلا وسبح الله كل شيء إلا الشياطين ومرضى بني آدم. وفي صحيح البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال عمر قال لا تضرب الدواب على وجوهها، لماذا؟ لأنها تسبح الله. وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى ثبت عنه أن هذه الأشياء تسبح الله عز وجل. وقال أحد السلف أما يستحي أحدكم أن يكون ثوبه ودابته أكثر تسبيحا لله منها، أن تكون هذه الجمالات أكثر تسبيح لله منها. هذا قال وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. التسبيح قول سبحان الله والحمد لله أو الذكر على العموم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من أعظم العبادات مع اليسر والسهولة، لكنها يجتب عليها الأجور الكثيرة. ولذلك يأتي رجل كما في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن بصر قال: قلت يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على أمر أتشبث به. فيقول له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. في جامع الترمذي من حديث ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من الذهب والورق، أي من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. ما هذه العبادة؟ قال: ذكر الله. وما من عبادة، ما من عبادة من العبادات إلا وفيها شيء من الكلفة. يعني أنت إذا أردت أن تصلي ركعتين في بيتك لا بد أن تقوم وتتوضأ وتركع وتسجد وترتدي ملابس تصحيحها الصلاة. إذا أردت أن تتصدق لا بد أن تخرج من جيبك. إذا أردت أن تصلي جماعة لا بد أن تخرج وتأتي إلى المسجد. إذا أردت أن تعتمر لا بد أن تسافر حتى تؤدي العمرة. فما من عبادة إلا وفيها شيء من الكلفة إلا عبادة الذكر. لك أن تذكر الله عز وجل على وضوء وعلى غير وضوء، على طهارة وعلى غير طهارة، بأي ملابس، على السرير وفي الشارع وفي الطرقات وفي السيارة وعلى المائدة وأنت تأكل. ما من مكان إلا أماكن معينة إلا ولك أن تذكر الله فيها عز وجل. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا. واوصيك بسبحان الله وبحمده فانها صلاة الخلق. وقلنا ان الذكر باللسان اعظم العبادات التي رتب عليه الاجور وهو من ايسر العبادات. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تبدأ بماذا؟ لا يدرك بأيهن بدأ. وفي سنة الترمذي في جامع الترمذي من حديث أنس قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في يده غصن شجرة يابس الورق، فنفض الغصن فتساقط الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. حط الذنوب عن بني آدم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أغرس لراسه وأنا أزرع، فقال لي: يا أبا هريرة ماذا أصنع؟ قلت: يا رسول الله أغرس لراسه. قال: ألا أدلك على براس أفضل من ذلك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا راس الجنة. وفي مسند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم: خذوا جنته. قالوا: يا رسول الله هجم العدو على المدينة؟ قال: لا، خذوا جنتك من النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هن المنجيات وهن الباقيات الصالحات. التسبيح، التسبيح له أجر عظيم. وفي آخر صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي سنن النسائي أن النبي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده كم تأخذ من المشقة هذه الكلمة. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخل في الجنة. وفي جامع الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يعني في الإسراء والمعراج لقيت إبراهيم ليلة أسلبي فقال يا محمد أبلغ أمتك السلام وأبلغهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها تريد أن تغرس في الجنة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بل انظر إلى ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أيعجز أحدكم أن يكتب له ألف حسنة؟ قالوا يا رسول الله كلنا يحب أن يكتب له ألف حسنة، من منا لا يريد؟ قال يسبح الله 100 تسبيحة. كم تأخذ من الوقت؟ إنك تستطيع أن تسبح 100 تسبيحة حتى يجهز الأولاد طعام الغداء وأنت جاهز 100 تسبيحة، فيكتب له 1000 حسنة أو يمحى، رواية مسلم، أو يمحى في المسند بسند صحيح ويمحى عنه 1000 سيئة، 1000 سيئة تمحى ويكتب لك 1000 حسنة. وأوصيك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك. الشرك أعظم أكبر الكبائر. لو أن الإنسان جاء يوم القيامة بالتوحيد ومعه ملء الأرض خطار هو تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. أما المشرك الذي لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما المشرك فلا شفيع له يوم القيامة ولا حميم، وهو خالد مخلد في نار جهنم. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى إنه من يشرك بالله، الذين يقولون أن غير المسلمين يدخلون الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله. ده ليس كلام أحد، ليس كلام عالم أو مفكر. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن الإنسان لو قام لله ساجدا راكعا صائما ثم أشرك قبل أن يموت بلحظات ومات على الشرك لن تنفع هذه العبادة، ولو كان من الصالحين، ولو كان من الأنبياء، ولو كان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وأنهاك عن الشرك والكبر. وحتى لا أطيل عليكم فالحديث طويل، أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم أخذ بنواصينا إلى الهدى، اللهم أخذ بنواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.